بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المادة الثالثة من برنامج صناعة المحاور، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، للدكتور سعود العرفي. هذه هي الحلقة الأولى، الفصل الأول، الدليل العقلي ومكانته الشرعية. المبحث الأول، الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة وفي الاصطلاح وعلاقة الاستدلال بالعلم. أولا، الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة. الدليل في اللغة هو المرشد والهادي، سواء كان أمارة وعلامة أو ناصبها وواضعها أو ذاكرها والمنبه عليها، وهو فعيل بمعنى فاعل على المبالغة، كعليم وعالم وقدير وقادر. ودليل ذلك معدول عن دال، والمصدر منه دلالة ودلالة بالفتح والكسر، والفتح أفصح. قد يسمى الدليل دلالة تسمية للشيء بمصدره، ويجمع الدليل على أدلة وأدلاء. والاستدلال هو طلب الدليل، والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوز أن يسمى الله تعالى دليلا، كما جاء في الدعاء الذي علمه بعض أصحابه: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. كما روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد أنه قال: أصول الإيمان ثلاثة، دال ودليل ومستدل. فالدال الله عز وجل، والدليل القرآن الكريم، والمستدل المؤمن. فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر. أما ورود لفظ الدليل في القرآن فإنما جاء مرادا به الإمارة والعلامة، كما جاء الفعل منه مرادا به الهداية والإرشاد. ولم يرد لفظ الدليل في القرآن مرادا به ما يثبت العقائد، وإنما عبر عن ذلك بالبرهان والحجة والسلطان والبصيرة والآية والبينة، وهي كلها تتضمن معنى الدليل. وبعضها يزيد في المعنى على مجرد الهداية والإرشاد بحسب أصل اشتقاقه، كما أن بين بعضها فروقا يحسن التنبيه إليها. أولا، البرهان هو الحجة الفاصلة البينة، ويعتبر فيه وصف الإيضاح والبيان، ولهذا جعل خاصا بالقطعي من الأدلة. وفي الحديث: والصدقة برهان، أي حجة لصاحبها يوم القيامة على صدق إيمانه. قال الراغب الأصفهاني: البرهان بيان للحجة، وهو فعلان مثل الرجحان، فالبرهان أوكد الأدلة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة. ثانيا، الحجة هي البرهان. قال الأزهري: إنما سميت حجة لأنها تحج، أي تقصد، لأن القصد لها وإليها. وذكر ابن فارس أن الحاء والجيم أربعة أصول، أولها القصد، قال: وممكن أن تكون الحجة مشتقة منه، لأنها تقصد وبها يقصد الحق المطلوب. ونقل الأزهري عن الليث قوله: الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وجمعها حجج، والمصدر منها حجاج ومحاجة. قال الأزهري: يقال حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته، أي غلبته بالحجج التي أدليت بها. ثالثا، السلطان تدل مادته في الأصل على القوة والقهر، والسلطان عن العرب الحجة، ولعل ذلك لأنها تتسلط على النفس وتقهرها على الخضوع لها والتسليم بمقتضاها. ولا يجمع السلطان بمعنى الحجة، وإنما يجمع بمعنى سلطان الملك. قال الزجاج: والسلطان إنما سمي سلطانا لأن حجة الله في أرضه، واشتقاق السلطان من السليط، والسليط ما يضاء به، ومن هذا قيل للزيت سليط. ومن هذا الاشتقاق الذي أشار إليه الزجاج يلحظ وصف الظهور والوضوح في تسمية الدليل سلطانا. ولم يرد لفظ السلطان في القرآن إلا بمعنى الحجة، كما في قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. وجاء في لسان العرب أن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن حجة. رابعا البصيرة، وأصل معناها راجع إلى الوضوح، ولذا أطلقت على البرهان والحجة كما أطلقت على ما يعتقد في القلب. وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه بصائر، كما في قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. خامسا الآية هي العلامة، وسميت معجزات الأنبياء آيات لأنها علامات على صدقهم، كما سميت الآية القرآنية آية لأنها على الرب تعالى. سادسا البينة هي وصف للآية مأخوذة من قولهم: بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، فهو بائن ومبين. قال الراغب: البينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، فهي وصف يتناول كل ما يدل على الحق ويبينه من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي، ولهذا فهي أعم من الحجة، فإن هذه إنما تتناول الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتسمع بالأذن. أما البينة فالغالب أن تكون وصفا للآية الحسية، كما في قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وقوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وفائدة هذا التفريق بين البينات والحجج تقرير أن عدم إجابة الكفار في طلب الآيات الحسية لا يعني عدم قيام الحجج ونزول البراهين، بل إنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا، وهي كل يوم في مزيد، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت، وهي باقية إلى يوم القيامة. وبهذا الاستعراض لأصل اشتقاق الألفاظ القرآنية المعبر بها عن أدلته السمعية والعقلية والحسية، تظهر لنا الحكمة في إيثارها على لفظ الدليل، فهي تتضمن الوضوح والظهور والبيان والانكشاف والاستقامة والقطعية والتسلط على النفس وإرغامها على الخضوع لمدلولها، بينما لا يتجاوز لفظ الدليل معنى الهداية والإرشاد، والله تعالى أعلم. وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه يمكن أن يكون من أسباب ذلك أن لفظ الدليل قد يستعمل في غير الدلالة البرهانية القاطعة. ثانيا الدليل في الاصطلاح، عرف الدليل اصطلاحا بأنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهذا التعريف يمثل القدر المتفق عليه بين معرفيه من أهل الكلام والمنطق، وفيه التنبيه إلى خاصية الدليل التلازم بينه وبين مدلوله، إذ هي الطريق الذي يكون منه وصول المستدل إلى مطلوبه. وكل ما استلزم شيئا كان دليلا عليه، وما لم يكن ثمة تلازم فإنه لا يكون دليل. وسبيل العلم بوجه الدلالة في الدليل إنما هو سبيل العلم بوجه لزوم اللازم للملزوم ليس إلا. وحيث اشتمل التعريف السابق على مرادنا عند الجميع لم نكن بحاجة إلى ذكر الآراء المختلفة فيما خرج عن ذلك. وبعض المتكلمين يخص إطلاق الدليل بما يفيد اليقين ويسمي ما يفيد الظن علامة وأمارة، وهذا اصطلاح حادث وتفريق مخالف للمعروف عن أهل اللغة من التسوية بين ما يوجب الظن وما يوجب اليقين في تسميته دليلا. ولعل هذا التفريق جاء موافقة لما عليه المتكلمون من تقديم العقل على النقل، ليكون إطلاق لفظ الدليل خاصا بالعقليات دون السمعيات، كما خصه بعضهم بما يرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف بالضرار. هذا تضييق لمفهوم الدليل لا داعي له، فإن معرفة الله تعالى ضرورية عند أكثر الناس، ومع ذلك كل شيء يدل عليه كما سيأتي إن شاء الله. كما أن الله تعالى جعل الشمس دليلا على الظل مع وقوعه تحت الحواس. أما الاستدلال الذي هو النظر في الدليل فقد عرف صاحب تلخيص المحصل، وأظن هكذا نطقه، بأنه الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة هي المقاصد، أي أنه ترتيب مقدمات الدليل. وعرفه الإيجي بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن، وهذا موافق لشمول إطلاق الدليل للقطعيات والظنيات. ثالثا، علاقة الاستدلال بالعلم. يورد المتكلمون عادة في مصنفاتهم سؤالا عن الاستدلال، هل يفيد العلم أو يضاده؟ وكثير منهم يقول إن النظر مضاد للعلم، مع قوله إنه مستلزم له، فيقع في التناقض إذا ملزوم الشيء لا يكون مضادا له. وتحقيق جواب هذا السؤال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن النظر نوعان، أحدهما النظر الطلبي، وهو النظر في المسألة التي هي القضية المطلوب حكمها ليطلب دليلها، فالناظر هنا ينظر في المطلوب حكمه هل يظفر بدليل يدله على حكمه أو لا يظفر، كطالب الضالة والمقصود قد يجده وقد لا يجده، فهذا النظر هو الذي لا يجامع العلم بل يضاده، لأن الناظر هنا طالب للعلم بالقضية، ولو كان عالما بها لم يطلب العلم لأن ذلك تحصيل حاصل. الثاني النظر الاستدلالي، وهو النظر في الدليل والعلم به والمستلزم للعلم بالمدلول عليه. فإذا تصور الدليل وتصور استلزامه للحكم على الحكم، وهو تصور الحد الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر للأصغر، مثل من يعلم أن الخمر حرام وأن كل مسكر خمر فيلزم أن يعلم أن كل مسكر حرام، وهذا النظر هو ترتيب المقدمتين في النفس، وهذا النظر هو الذي يوجب العلم ولا يضاده. وهذان النوعان للنظر العقلي مثالهما نظر العين، فإنه نوعان، أحدهما التحديق لطلب الرؤية، وهو بمنزلة تحديق القلب في المسألة ليعلم حكمها، وهذا قد يحصل معه العلم وقد لا يحصل، ولا يكون طالب العلم حين الطلب عالما بمطلوبه، كما أن المحدق لا يكون رائيا لمراده حال التحديق. والثاني نفس الرؤية، فهي بمنزلة رؤية الدليل كترتيب المقدمتين والظفر بالحد الأوسط، فهذا يوجب العلم كما توجب رؤية العين العلم بالمرئي. المبحث الثاني تعريف العقل ومكانته وموقعه من مصادر المعرفة. أولا تعريف العقل في اللغة وفي الاصطلاح،